كم مرة تكلمنا السنة الماضية معاكم، تحدثنا في موضوع صدقة الفطر، فقلت لي يعني يراعى في صدقة الفطر الأخذ من الغني غير عن الفقير، حتى ما نظلم الفقير من قبل الغني ولا نظلم الفقير في دفعه، يعني بحيث هالغني لازم يدفع أكثر من بالقمح بعيار الأقط، بعيار الزبيب، بعيار التمر، لأنه غني عنده إمكانيات فلازم يدفع أكثر من التقدير هذا اللي مقدرينه، يعني بحكم الشعير أو القمح. والفقير لما بده يدفع ما ندفعه أكثر من ما هو يعني بيستطيع يدفع، بحيث إنه نعطيه ثمن الجميد أو ثمن القمح ونتركه عن الشعير. ففصلت يومها مراعاة هذا الأمر. تقولون بالوجوب يعني لازم الغني وجوبا يدفع بالأقط والزبيب ولا اختياري؟ اختياري. اختياري. فضيلة بس. فضيلة. الأفضل هو أن يدفع في الأكثر. أيوة. جزاكم الله خير.